بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد بتصحيح الألباني رحمه الله، قال: باب الطعن في الأنساب. إيش عنوان الدرس؟ قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: شعبتان لا تتركهما أمتي، النياحة والطعن في الأنساب. هذا عند البخاري في الأدب المفرد، وهو عند أحمد وغيره، وهو عند مسلم بلفظ اثنتان من الناس هما بهم كفر، وذكر الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. وهذا في صحيح مسلم أيضا من حديث أبي هريرة، وقد جاء حديث أبي هريرة هذا بلفظ ثلاث في أمتي من الكفر، وكذلك أيضا جاء حديث أبي هريرة هذا بلفظ أربع في أمتي من أمور الجاهلية، وذكر الطعن في الأنساب والإسقاء بالنجوم، وكذلك أيضا التعايير. هذا الحديث حديث النياحة على الميت وردت في ذلك أحاديث كثيرة متواترة، وهذه المسألة تقدم لكم الكلام عليها، وهي مسألة النياحة على الميت، وأنها من كبائر الذنوب، وأنها من أمور الجاهلية، وأن فيها أشياء تنافي الإيمان، تنافي الإيمان إلى غير ذلك. والكلام هنا على الطعن في الأنساب. أشهر حديث في هذه المسألة ما رواه مسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن: الطعن في الأنساب، والفخر بالأحساب، والنياحة على الميت، والاستسقاء بالنجوم، والنائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. هذا الحديث حديث مشهور، وحديث كما سمعتم عظيم، والله المستعان. هنا الكلام على يعني الأنساب. قد وردت أحاديث كثيرة وفيها ذكر الطعن في الأنساب والفخر بالأحساب، ومنها حديث جناد بن مالك وحديث سلمان الفارسي، وكذلك مثل حديث يعني من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهني أبيه، حديث بن مسعود، إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة في هذه المسألة. قوله هنا الطعن في الأنساب، أنساب الأنساب ونسب الشخص من قبل أبيه وأمه، نسب الشخص من قبل أبيه وأمه. والطعن إما أن يكون بإنكار النسب، بإنكار نسب الشخص، ويقول له: أنت لست من فلان ولا ابن فلان، أو التشكيك يعني يشكك في النسب، أو أنه يذم ذلك وإن كان لا ينفيه ولا يشكك فيه. فالحديث شامل لهذه الأنواع الثلاثة، شامل لهذه الأنواع الثلاثة. إذن الطعن في الأنساب أن الشخص يقول لفلان يعني لست ابن فلان وهكذا، فهذا طعن كما سمعت يفيد النفي، وهذا يعني فيه تعدي عظيم. إذا تكلم القائل هذا بجهل، إذا طعن وتكلم بجهل بهوى بانتقام للنفس ما أشبه ذلك من الأمور التي لا تجعل قائلها يعني في سلامه. فالطعن في الأنساب كما سمعتم من الأمور المحرمة في الإسلام، وهو من كبائر الذنوب. فقد ذكر غير واحد من المؤلفين في الكبائر هذا من جملة الكبائر، ذكر الطعن في الأنساب من جملة الكبائر. كذلك أيضا من الطعن في الأنساب الاحتقار للناس، الاحتقار لهم بسبب أن نسب هذا يعني ليس مثل نسب ذاك فيحتقر، وتسمع من الكلمات التي فيها شيء من الطعن، هذا أيضا من الأمور المحرمة في الإسلام. الإسلام جعل الميزان الذي يوزن به العباد والناس هو التقوى. قال الله: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فأجل الناس وأفضلهم وأعلهم منزلة هو التقي الذي اتقى الله وراقبه، والذي تمسك بشرعه واتبع رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا هو الميزان الإلهي، الميزان الإلهي الذي يوزن به الناس هي الأعمال الصالحة والإيمان القوي. بالنسبة للحسب والنسب، فالنسب له مكانته في الإسلام، النسب له مكانته في الإسلام وله مكانته عند العرب. فقد ذكر الخفاجي وغيره من علماء اللغة والبلاغة أن مما خص به العرب معرفة الأنساب والاهتمام بحفظ الأنساب والعناية بهذا الأمر، فهذه ميزة موجودة في العرب خصت بها دون سائر الأمم. وذكر ابن فارس في كتابه الصاحبي، ذكر أن العرب خصت بأشياء، ومنها الإعراب، ومنها الشعر الفائق، ومنها المحافظة على الأنساب. ومما ذكر قال: ومن المكارم التي هي كافية بمفردها أن العرب يعني في أيام كفرهم لم يستحلوا مخالطة ذوات المحارم، لم يستحلوا مخالطة ذوات المحارم. يعني هناك في الأمم الكافرة الكثير من يستحلون ذوات المحارم، فيزني الشخص بعمته وبأخته أو يتزوج على ذلك وما أشبه ذلك، ويعني ربما قد يصل ببعضهم إلى بنته. فالعرب حفظهم الله عز وجل وحفظ لهم الأنساب في أيام كفرهم وشركهم، فلم يستبيحوا ذوات المحارم، فلم يستبيحوا ذوات المحارم. فالمحافظة على الأنساب أمر مهم في ديننا، قد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، من حديث أبي هريرة وغيره. والعرب يعني معتنين بأنسابهم كما سمعت في الأزمنة الغابرة، وكأنه في الأزمنة المتأخرة حصل شيء من يعني الضعف والإهمال لهذا الأمر، مع أن المطلوب المحافظة على الأنساب. ومن كان نسبه رفيعا يعني أمور شرعية ما في مانع، هذا نسب يعترف له بمكانة هذا النسب، لكن لا يكون هذا مؤديا إلى السخرية والاستخفاف بمن نسبه دون نسب هذا، هذا ليس مما جاءت به الشريعة. على كل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أن أفضل الأجناس العرب، أن جنس العرب أفضل من جنس العجم، وهذا التفضيل هو في الجملة، هذا التفضيل هو في الجملة. وذكروا ويذكر العلماء أن أفضل العرب قريش، أن أفضل العرب قريش، وأن أفضل قريش بنو هاشم، وأن أفضل بني هاشم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فهو أزكى الخلق نفسا وأفضلهم حسبا وأفضلهم نسبا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فنسب نبينا عليه الصلاة والسلام هو أفضل نسب على وجه الأرض، هو أفضل نسب على وجه الأرض. فالاعتراف بالأنساب الرفيعة هذا يعد من الإنصاف والعدل، ويعد من العمل بما جاءت بذلك الأدلة، بما جاءت بذلك الأدلة. لكن الاعتراف بالنسب الرفيع شيء، والطعن في النسب سواء كان رفيعا أو كان وضيعا شيء آخر. هذا أعني الطعن من الأمور المحرمة في دين الإسلام، فالحذر من هذا. سمعتم في بعض الأحاديث يعني لفظة التعاير، أن ثلاث من أن ثلاثا في الناس كفر، ومنها التعاير، يعني أن الشخص يعير بأبيه بأمه بكذا كما سمعت. هذا مما يعني يجتنب. الطعن في النسب إن كان بحق هذا يعني جائز حسب الداعي إلى ذلك، الداعي إلى ذلك. أما إذا كان بنوع من التهور والتعجل وعدم المعرفة، أو بمجرد يعني ما قد يقال إن نسب الفلاني ليس بصحيح، هذا يحتاج إلى تأني وإلى تحري. القاعدة عند أهل العلم الناس مؤتمنون على أنسابهم، الناس مؤتمنون على أنسابهم. كذلك أيضا القاعدة الأخرى الأصل في الأنساب الصحة، الأصل في الأنساب الصحة. لما يقال لما يقول فلان نسبه إلى كذا من كذا إلى كذا، الأصل في هذا الصحة، لا يحتاج أن يبحث عن صحة هذا النسب. لكن إن وجد خلاف هذا الأصل فينظر هنا يعني هل الأصل هذا باق على ما هو عليه أم قد وجد ما يخالفه وينقضه. وعلى كل مرت فترة زمنية في اليمن وهنالك من يحرصون على الانتساب إلى آل بيت النبوة، الانتساب إلى آل بيت النبوة لأغراض من الأغراض الدنيوية، لأغراض من الأغراض الدنيوية، حتى يعني بعضهم عمل له نسبا ثم عرف بأن النسب هذا غير صحيح، النسب هذا غير صحيح، فيتنبه لهذا الأمر. لا يجوز أبدا أن ينتسب شخص إلى يعني نسب هو دون ذلك، ليس نسبا له، لا يجوز هذا. هذا فيه من الكذب، وفيه من يعني إدخال يعني شيء على شيء مع منع ذلك في الشرع، مع أن ذلك ممنوع في شرع الله سبحانه وتعالى. قال هنا والطعن في الأنساب. عندنا الطعن في الأنساب والفخر بالأحساب، اختلف بالفخر بالأحساب، اختلف في الحسب ما هو. منهم من قال الأحساب هي الفعال والخصال الجميلة كالشجاعة والكرم والنجدة والحكمة وما أشبه ذلك. منهم من قال النسب الحسب حسب الشخص أيضا هو يعني جعل بعضهم ذلك الأحساب يعني ما عرف به آباء الشخص من أمور. فعلى كل الذي يظهرنا الطعن في الأنساب، معروف الأنساب ما كان عن طريق الأب والأم، والأحساب ما كان يعني عن طريق الفعال والصفات. وكذلك أيضا المال الناس يجعلونه هو الحسب بينهم، أي يجعلون الشخص له قيمة ومكانة ورفعة حسب المال الذي معه، كان عنده مال كثير رفعوه، وجعلوا ذا حسب إلى آخره، وإن لم يكن كذلك جعلوه في الأرض على التراب كما يقال، من باب أن الناس إلا من رحمه الله لا يحرصون على العدل والبعد عن المؤاذاة. قال هنا: باب هجرة الرجل. قال البخاري رحمه الله: باب هجرة الرجل. قال عن عوف بن الحارث بن الطفيل وابن أخي عائشة لأمها أن عائشة رضي الله عنها حدثت أن عبد الله بن الزبير قال في بيع أو عطاء أعطته عائشة: والله لتنتهين عائشة أو لأحجزن عليها أو لأحجرن عليها. فقالت: أهو قال هذا؟ قالوا: نعم. قالت عائشة: هو لله، علي نذر ألا أكلم ابن الزبير أبدا. فاستشفع ابن الزبير بالمهاجرين حين طالت هجرتها إياه، فقالت: والله لا أشفع فيه أحدا أبدا، أي لا تقبل شفاعة أحد أبدا، ولا أتحنث إلى نذري. فلما طال ذلك على ابن الزبير كلم المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود وهما من بني زهرة، فقال لهما: أنشدكما بالله، لما أدخلتماني على عائشة فإنها لا يحل لها أن تنذر قطيعة، فأقبل به المسور وعبد الرحمن متمثلين مشتملين عليه بأرديتهما حتى استأذنا على عائشة، فقال: السلام عليك ورحمة الله وبركاته. قالت: وبركاته أنا أدخل؟ فقالت عائشة: ادخلوا. قال: كلنا يا أم المؤمنين؟ قالت: نعم، ادخلوا كلكم، ولا تعلم أن معهم ابن الزبير. فلما دخلوا دخل ابن الزبير الحجاب، فاعتنق عائشة وطفق يناشدها يبكي، وطفق المسور وعبد الرحمن يناشدانها: إلا ما كلمته وقبلت منه، ويقولان: إن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عما علمت من الهجرة، فإنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. قال: فلما أكثروا على عائشة من التذكرة والتحريج طفقت تذكرهما وتبكي وتقول: إني قد نذرت، والنذر شديد. فلم يزالا بها حتى كلمت ابن الزبير واعتقت في نذرها 40 رقبة، وكانت تذكر نذرها بعد ذلك فتبكي حتى تبل دموعها خمارها. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. القصة هذه في البخاري وغيره. قال هنا عن عوف بن الحارث بن الطفيل وابن أخي عائشة لأمها أن عائشة رضي الله عنها حدث أن عبد الله بن الزبير قال في بيع أو عطاء، عطاء معروف يعني يعطي الناس، أعطته عائشة، يعني عائشة رضي الله عنها كانت ما جاءها من مال أنفقته بالحين يأتيها العطاء من قبل الأمراء من قبل الخلفاء فتنفقه، حتى ربما ما أمسى معها منه شيء ولو كان كثيرا. فابن الزبير رضي الله تعالى عنه رأى أن يعني هذا الأمر كونها يعني مات يعني تكتنز لها شيئا وتبقي شيئا حسب الحاجة وهكذا، فقال هذا الكلام: والله لتنتهين عائشة، أي عن العطاء والإنفاق، حتى لا يبقى معها شيء، أو لأحجرن عليها، يعني يمنعها من هذا التصرف. فقالت: أهو قال هذا؟ قالوا لها هذا الكلام. فتأكدت. أهو قال هذا؟ قالوا نعم، يعني إننا قد سمعنا. قالت عائشة على إثر التثبت من أنه قال هذا، قالت عائشة: هو لله علي نذر. هنا نذرت ألا أكلم ابن الزبير أبدا، يعني ما بقي لها من عمر، أنها تقطع الصلة به، فلا كلام ولا سلام ولا لقاء ولا شيء، تهجره هجرا كليا. قالت: هو لله علي نذر أن ألا أكلم ابن الزبير أبدا. فاستشفع ابن الزبير بالمهاجرين حين طالت هجرتها إياه، هي واصلت الهجران له، واصلت هجرانه، وابن الزبير تأثر بهجرها له رضي الله عنه. فلما تأثر وشعر أنه ما في داعي لهذا، طلب من يشفعون له عند عائشة بأنها يعني تراجع عن كلامها وتسمح له بزيارتها. قال: فاستشفع ابن الزبير بالمهاجر حين طالت هجرتها إياه، فقالت: والله لا أشفع أو لا أشفع فيه أحدا أبدا، يعني لا تقبل شفاعة أحد. وهذا أيضا زيادة إلى جانب النذر الأول، النذر، مع أنه ينبغي للمسلم أنه لا يتعجل مثل هذه الأمور التي فيها نوع من الشدة. فعائشة هنا زادت، أكدت نذرها باليد، وأنها لا تقبل الشفاعة بابن الزبير من أحد، والله لا أشفع فيه أحدا أبدا، ولا أتحنث إلى نذري. التحنث والتعبد، والمراد هنا أنها تترك التعبد بالنذر، تترك التعبد بالنذر. فلما طال ذلك على ابن الزبير كلم المسور ابن مخرمة وعبد الرحمن ابن الأسود ابن عبد يغوث، وهما من بني زهرة، فقال لهما: أنشدكما بالله لما أدخلتماني على عائشة، فإنها لا يحل لها أن تنذر قطيعتي. فأقبل به المسور وعبد الرحمن مشتملين عليه بأرديتهما، يعني الذي يرى يظن أنهما هما، ما يظن أنه آخر. وهذا في نوع من الحيلة اللطيفة، نوع من الحيلة اللطيفة. حتى استأذنا على عائشة، وهذا من الآداب أن الشخص ما يدخل بيت غيره إلا بعد أن يؤذن له، فقال: السلام عليك ورحمة الله وبركاته، يعني هي عرفت أصواتهما وعرفت منهما. قال: طيب وبركاته، أنا أدخل؟ هم اثنان، فهي سمعت كلامهما وابن الزبير معهما، فقالت عائشة: ادخلوا. قال: كلنا، هذا زيادة يعني تحري بأنهم يدخلون بوجه مأذن به، وجه مأذن به. أكلنا يا أم المؤمنين؟ قالت: نعم. يقول لها: أنت قلت كلنا، وهذا قد جاء معنا، معنا ما دخل يعني هكذا بدون إذن، فقد حصل الإذن له بهذه الصورة. فلما دخلوا دخل ابن الزبير، فلما دخلوا دخل ابن الزبير الحجاب، معروف أنهم يدخلون إلى مكان وبين عائشة وبينهم حجاب، من لم يكونوا من محارمها يجلسون في المكان المعد لهم، وبينه وبين عائشة حجاب، يتكلمون معها وتتكلم معهم. ابن الزبير يعني رفع الحجاب أو أزاح الحجاب ودخل إلى غرفة عائشة أو إلى مكانها، فاعتنق عائشة وطفق يناشدها يبكي، يعني عائشة فوجئت بابن الزبير رضي الله تعالى عنه قال: فاعتنق عائشة وطفق يناشدها يبكي. وعبد الله بن الزبير كان كثير البكاء وسريع البكاء فسهل عليه البكاء، وطفق أي شرع يناشدها يبكي، وطفق المسور وعبد الرحمن يناشدانها إلا ما كلمته وقبلت منه ويقولان: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله، ويقولان: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نهى عما علمت من الهجرة، فإنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. ستأتي الأحاديث الواردة في هذا الباب في الدرس القادم إن شاء الله. نعم التكفير الإمام يعني تريد تبقى على يمينه على نذرها، تريد تبقى على يمينها لا تريد تبطل نذرها ولا تكفير ليمينها. طيب بارك الله فيك. فإنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. قال: فلما أكثروا على عائشة من التذكرة والتحريج طفقت تذكرهما وتبكي وتقول: إني قد نذرت والنذر شديد. سمعت أن اليمين كانت مؤكدة للنذر، كانت مؤكدة للنذر، ولذا قالت: ولا أتحنث إلى نذري، كأنها يعني ما تريد تكفر عن نذرها وتترك، تريد تبقى على ذلك. قال هنا: وقالت: إني قد نذرت والنذر شديد. ننصح بعدم النذر، أن الشخص لا ينذر، لا نذر بشرط ولا نذر بدون شرط كالنذر الابتدائي، بل يجاهد نفسه على أنه يفعل الخير ما استطاع ويطع الله ما استطاع ويكفي هذا. إن كان النذر بشرط مثل إن شاف الله مريضي فعلي كيت وكيت فهذا نذر البخلاء، وإن كان النذر بدون شرط مثل الشخص ينذر أن يصلي لله كذا أو يصوم كذا تعبدا تطوعا ما في شرط ما في شرط، هذا يجوز مع الكراهة. فلما أكثروا على عائشة من التذكرة والتحريك طفقت أي شرعت تذكرهما وتبكي وتقول: إني قد نذرت. والنساء البكاء عليهن سهل، وذلك للضعف الحاصل في تركيبهن وفي بنيتهن والعواطف الجياشة فيهن، وتبكي وتقول: إني قد نذرت والنذر شديد. فلم يزالا بها حتى كلمت ابن الزبير لا إله إلا الله. على كل قد جاء عند مسلم غيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: كفارة النذر كفارة يمين، فمن نذر ثم صعب عليه أن يفي بالنذر، والنذر هذا كان في مقدوره أن يفي به، لكن حصلت من القواطع والشواغل والموانع فيكفر كفارة يمين. قال هنا: فلم يزالا بها حتى كلمت ابن الزبير واعتقت في نذرها 40 رقبة رضي الله تعالى عنها. هذا يعني تكفير لنذرها رضي الله عنها، وهي تعد من النساء اللاتي عرفن بالسخاء والجود والكرم رضي الله عنها. واعتقت في نذرها 40 رقبة وكانت تذكر نذرها بعد ذلك فتبكي حتى تبل دموعها خمارها رضي الله عنها. كذلك أيضا قد ذكر أن عائشة رضي الله عنها كانت تذكر خروجها يعني في معركة الجمل وتبكي بسبب هذا الخروج وسبب ذلك اللقاء الذي حصل بينها وبين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وتلك الفتنة والمعركة التي دارت وجرى فيها ما جرى رضي الله عنها. هذا من حسن التوبة، من حسن التوبة أن الشخص يتذكر ذنوبه وأخطاءه ثم يتحسر يتندم وما أشبه ذلك. هذا من باب تجديد التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. وما منا من أحد إلا وله ذنوب وأخطاء يقع فيها ومعصية أو معاصي. فالسعيد من صدق مع الله في التوبة إلى الله، من صدق مع الله في التوبة إلى الله وأخلص ما بينه وبين الله في أنه تائب منيب إليه سبحانه، راجع إليه طالب المغفرة والرحمة منه، وطالب العفو والصفح، وراض مسلم بحكمه سبحانه، يريد النجاة والخلاص مما وقع فيه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ماذا نستفيد من كون عائشة رضي الله عنها غضبت هذا الغضب لما سمعت ابن الزبير يخبر أنه يعني سيحجر عليها؟ آت يا رجال، آت يا رجال. ماذا نستفيد؟ أن عائشة رضي الله عنها كانت يعني أخذ الغضب لأنه يحل بينه وبين فعل الخير، وهي تريد أن تواصل في الخير ما وجدت إلى ذلك سبيلا، والمطلوب التشجيع على الخير. على كل من حصل منه شيء يعني قد يعاب عليه أو يعاتب، فينظر كيف يكون العلاج، كيف يكون العلاج. فمنعها من الإنفاق والبذل هذا كما سمعت ليس هو المطلوب، بقدر ما يكون التوجيه والترغيب في كذا وفي كذا، ويكتفى بكذا وينظر في أمر كذا، والله المستعان. سؤال من يجيب عنه؟ من رفع يده عند عبد السلام؟ وين عبد السلام الجزائري؟ السؤال: ما هي الآية التي كانت عائشة تكثر البكاء عندها؟ ما هي الآية التي كانت عائشة إذا قرأتها أكثرت البكاء عندها؟ ها؟ وقرنا في بيوتكم، قال الأخ وقرنا في بيوتكم. نعم، هات هناك، هي هذه. بارك الله فيك. عند غيره، عند غيره، صدق الله رسوله بالحق. الآية في سورة الطور، هات هات. من يقرأها؟ من يأتي بها؟ ووقانا عذاب السموم، إيش قبلها؟ فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. كانت تكثر البكاء عند هذه الآية رضي الله تعالى عنها. قال شخص: أختي كانت معي مريضة فكنت أذهب بها عند السحرة، كنت لا أعلم أنه شرك، فهل علي إثم؟ لا إله إلا الله. الذهاب عند السحرة من الأمور الخطيرة والأمور التي هي ولوج في الكبائر، كبائر الذنوب، والتصديق لهم كفر وشرك عياذا بالله. فعلى من ذهب إليهم أن يتوب إلى الله بالندامة والعزم على ألا يعود بالذهاب إليهم. كذلك أيضا يعقد في قلبه أنهم دجالون كذابون خداعون، أن الله عز وجل قد حكم عليهم بكتاب في كتابه بما حكم من الكفر وغير ذلك، والعزم على ألا يعود إليهم، والدعاء أن الله يغفر له ذنبه، والله يتوب على من تاب. رجل عنده بنت فأنذرها لله سبحانه في زواجها، هل يقوم بالمهر لها أو كسوتها أم ماذا؟ الجواب هذا ليس بلازم عليه، إذا جاء وقت تزويجها ليس بلازم عليه هو أن يعدها أو يعد لها ما تحتاج من أجل الزواج، بل هذا هو على المتزوج، على المتزوج. لكن إن كان يحب أن يزيد في الخير والبر أكثر له ذلك. قال: نزلت امرأة أن تقرأ 30 مصحفا في سنة فلم تستطيع أن تفن بنذرها، فماذا تفعل؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إذا وجدت نفسها أنها ما تستطيع أن تقوم بهذا الأشغال لأمور وأعمال وربما أمراض وكذا، فتكفر عن يمينها كفارة يمين، والله المستعان. قال أخ: هل يجوز نسب الشخص إلى المذاهب؟ كان ينتسب للشافعي أو غيره؟ هذا الانتساب ليس من المشروع، ليس من المشروع الانتساب إلى أرباب المذاهب أو إلى شخص يعني. فالمطلوب الانتساب بالنسبة في الدين إلى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، أن الشخص مع القرآن ومع السنة وعلى ما كان عليه السلف، فليس المشروع أن ينتسب إلى شخص بعينه في باب الدين والاتباع والاقتداء. فالقدوة الكبرى هو سيد الأولين وسيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام، فهو قدوتنا مطلقا بخلاف غيره، فيؤخذ منه ما يحسن ويترك منه ما لا يحسن. قال: رجل جامع أم زوجته فهل يطلق زوجته؟ الجواب: هذا زنا ولكنه أشنع من الزنا يعني بغير المحارم، هذا زنا بامرأة صارت من محارمه فهو أشنع من الزنا بغير المحارم، لكن لا تحرم عليه زوجته، فزوجته ما تزال حلالا له، وعليه أنه يتوب إلى الله عز وجل من هذا الجرم العظيم عياذا بالله.